مسؤول عن رسالة الناس وثقايتهم، وهذا شرف لا يترك حتى لو مش لاقي الذي يعمل كده. وطبعا ده شرف موروث من ايام ابراهيم عليه السلام فلا يفرط فيه عاقل ابدا. فالامام ابن كثير يعني يذكر بعد ذلك نسب النبي عليه الصلاه والسلام. احنا ذكرنا بالامس سؤالا وهو ما هو اسم النبي صلى الله عليه واله وسلم. خلي بالك هو 22 اسم، عشان بس ايه احنا بنسهل الامر شويه. تمام. اسم النبي من محمد الى عدنان، ما بعد عدنان الى اسماعيل مختلف فيه، ده يعني لا يهمنا في شيء. لكن اتفق اهل العلم على ان اسمه عليه السلام من محمد الى عدنان ده اسم متفق عليه، مفيش خلاف بين اهل النسب على هذا الاسم. مين يقول هذا وله الجائزه ان شاء الله عز وجل؟ ماشي، ما فيش هنا برضه. طب ما فيش حد كبير كده؟ بس احنا بنشترط اللي يقول هيجي يقف هنا ويقول الاسم من غير ما يغلط، لو غلط يبقى خرج بره عشان العدد ايه؟ صعب تصدر بين اللي موجوده، محدش يزعل يعني. طب نجيب اصغر واحد، تعال قول الاسم. اقف كده قول الاسم. بس له طبعا انا مش عارف اعدل لك ال، بس ايه ركز كده وقول كده ايه؟ سمي الله الاول. لا سمي الله كده وقول ايه؟ هو محمد. اه بارك الله فيك. اجلس. مين تاني؟ حضرتك بس هتطول بقى شويه ولا يعني تعامل بقى طول على طول. لا بالراحه كده بس. اه خد الميكروفون الثاني، سمي الله بس كده قول بالراحه عشان الناس تسمع معاك. الله يكرمك. قرب شوي. لا بارك الله فيك. بارك الله فيك. مين تاني؟ تعالى يا محمد. سمي الله كده وقول على التصوير. حد ثاني يا جماعه؟ حد عايز يجرب؟ ربكم وفقكم. هو الكل يعني اتفق، لكن الاخ لخبط شويه. ما انا هنجيبه زي ما اتفقت. طب ما تستعجلش. الجايزه خلي بالك. انت فاكرك كنت عايز الجايزه. اول حاجه يا عم الجايزه تجيبي. اتفضل يا حبيبي. بارك الله فيك. ادي يا اخو. الثالث له جائزه، له جائزه في الدعيه ان شاء الله. ماشي نجيب له جائزه. طبعا اسم النبي عليه السلام لازم الواحد يحفظه. هو مش فرض ولا حاجه، بس ده فرض على المحب ان هو يتعلق بحفظ اسم النبي عليه السلام. انا اقول بس ده انا ما غلطتش. يا جدعان هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب

لما واحد يشرب مع واحد في نفس الليلة أو نفس اليوم ده يقولك ده لذ ده، يعني هذا نظير هذا، طالعين بيسبوا مع بعضهم. كنا للبين، وسأل عثمان رضي الله عنه قباس بن أسلم أخي بنا يعمر ابن ليث. قباس بن أسلم هذا ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بفترة وجيزة. فقال له عثمان: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قباس هذا ولد قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول له: أنت أكبر ولا النبي؟ فقال: رسول الله أكبر مني وأنا ولدت قبله. شفت الأدب؟ نعم. وهذا نفس كلام العباس. نعم، لكن دول أعمام، واحنا بنتكلم على القرائن الذين يعني من غير عائلتنا. قباس بن أسلم من الأدب يقول: ما ينفعش أنا أكبر من النبي. شوف الأدب، مع إنه هو أكبر منه بالفعل في السن، لكن قال: أنا أكبر، أو هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. وهذا من أدب الصحابة رضي الله عنه. يقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد، ورأيت حزق أو خزق الفيل أخضر محيلة، يعني وأنا صغير شفت هذا الفيل وله بعض، يعني كنا بنشوف الفيل طبعا كان عند عرب أول مرة يشوفوه، فكان بيشوف حزق الفيل يعني رأس الفيل وهم صغيرين، فده يدل هو ولد عام ايه؟ يعني قريبا من عام الفيل. حتى انه ذكر ان عائشة رضي الله عنها قالت انه كان قد رؤيا قائد الفيل وسائس الفيل اعميين في مكة، يعني بعد ما أبرهة مات ومعظم جنده مات وهرب من هرب، بقي قائد الفيل، وده في البخاري، وسائس الفيل في مكة وهما عمياوان يطلبان من الناس الطعام، وهذا من فعل الله عز وجل، وده ثبت في صحيح البخاري. فالوقعة بتاعة الفيل يعني قريبة من كلام الجمهور ان هو صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، يعني ليس بشيئا بعيدا. يقول بعد ذلك: صفة مولده الشريف عليه الصلاة والسلام، كيف ولد صلى الله عليه وسلم؟ طبعا تقدم معنا أن عبد المطلب بعد أن نجا ولده عبد الله من الزفر أراد أن يزوجه، فأخذه حتى يزوجه من بني زهرة ابن كلاب. بني زهرة ابن كلاب هم أبناء أعمام النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية، وأبناء أخواله من ناحية، وهم أقرب أن يكونوا أبناء أخواله صلى الله عليه وسلم. القصد أن بني زهرة ابن كلاب، بن زهرة أخو قصي ابن كلاب، أراد عبد المطلب أن يتزوج ابنه عبد الله منه، فأخذه حتى يزوجه منه. فمر عبد الله بامرأة اختلفت اسمها، فقيل هي أخت ورقة بن نوح. هذه المرأة رأت عبد الله بن عبد المطلب فقالت له تعرض عليه الزواج، عرض عليه أنه يتزوجها، وهذا طبعا ليس بمشهور عند العرب أن تعرض امرأة الزواج على رجل أن يتزوج منها، لكن عبد الله أبى، قال: لا أستطيع خلاف أبي، أبويا يرفضني يزوجني من بني زهرة بن كلاب، فلا أستطيع أن أفعل ذلك. المهم أن هذه المرأة فسرت لماذا عرضت الزواج على عبد الله بن عبد المطلب، قالت: لأني رأيت في وجهه النور، ذلك النور الذي تعلمته من أخيها ورقة بن نوفل بن عبد العزة. اتعلمت منه ان نوفل، ورقة بن نوفل كان مع بعض الأحناف في مكة منهم زيد بن عمرو بن نفيل وغيرهم، كانوا قد تركوا دين قريش وعبادتهم الأصنام، فرحلوا إلى الشام وتنصروا، إلا زيد بن عمرو بن نفيل هذا لم يتنصر وقال: أنا على دين إبراهيم عليه السلام. عشان كده ننفع صلاة في بعض الأحاديث التي يحسنها بعض أهل العلم، قال: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل له دوحتان في الجنة، يعني له جنتان أو بستانان في الجنة. لماذا؟ لأنه كان على دين إبراهيم. وزيد بن عمرو بن نفيل ده جماعة حجة على أهل الفترة، تعرف إن أهل الفترة اللي هم مين؟ فترة ما بين نبي ونبي، الفترة ما بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام بيسموها أهل الفترة. الناس دي موقفهم إيه؟ احنا تكلمنا عن المساجد سابقا، ايه موقف الناس دي؟ كانوا بيعبدوا اصنام، لكن لم يكن هناك نبي